وقوله صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حاسبوها فإن المحاسبة منجية، وإن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته. قولوا لها يا نفس، كم من مسلم قد سببتيه ولعنتيه واغتبتيه ورميتيه بالباطل وافتريتي عليه وكذبتي. قولوا لها يا نفس، كم من عبد قد أكلت ماله وعرقه وأجرته وبضاعته بغير حق ولا عدل. قولوا لها يا نفس، كم من الغش والتدليس والخداع مع الناس قد فعلت، كم من الرشوة قد أخذت، كم من الحقوق قد انتهكت، كم من الاستهزاء والسخرية والاحتقار والأذية قد واقعت. قولوا لها يا نفس، كم من عامل أو مال أو ضعيف قد خوفت وأرعبت وضربت وآذيت. قولوا لها يا نفس، كم من إنسان قد ناله شر ما في قلبك من حقد وحسد. قولوا لها يا نفس، كم من أخ قد فجرت معه في الخصومة والمنازعة. قولوا لها يا نفس، كم أغضبت وكم أهنت وكم أحزنت وكم أوجعت وكم آلمت من إنسان. قولوا لها يا نفس، كم من مسلم أفسدناه على أبيه وأمه، أو أفسدنا عليه ابنه أو ابنته وأدخلناهم في العقوق والرذائل، وكم من زوج قد خببنا وأفسدنا عليه زوجه أو تسببنا لهما بالمشاكل. قولوا لها يا نفس، كم من إنسان قد آذيناه بالغناء من مراكبنا، وكم من مسن أو مال أو سائق قد أرعبناه وأخفناه بقيادتنا السريعة للمراكب. قولوا لها يا نفس، إن حقوق العباد ليست هينة ولا رخيصة ولا سهلة عند الله جل وعلا، بل جعل سبحانه لها موعدا للمقاصة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قولوا لها يا نفس، أمرت بك مقاصة في الحقوق ومحاسبة دقيقة عليها مثل هذه، لعلها ترعوي، لعل شفطها ينكبح، لعل غرورها ينكسر، لعل شموخها ينحدر، لعل قلبها يلين وينيب، لعل عينها تذرف وتدمع،